الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الليلة في هذا المجلس الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مجلسا نافعا. وحديثي إليكم في استثمار المواقف والأحداث في ربط الناس بدين الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يجري كثيرا من الأحداث والوقائع وفيها عبر يستفيد منها أهل الإيمان، لكن أهل الكفران عنها معرضون. قال الله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، يعني كل عالم الطير والوحش والإنس والجن لو أتوهم من الأمام حشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وهذه المشاهد التي تحصل فيها مواعظ وفيها تقرير أمور في العقيدة وفيها توضيح لقواعد من الدين، والله عز وجل لما أفنى الأمم من قبلنا وأبقى بقايا، يعني مثل ديار قوم ثمود، بعض ما تبقى في الأحقاف من قوم عاد ونحو ذلك، قال سبحانه: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. لابد أن تكون قلوبنا حية. إذا رأينا نحن مثلاً الأذكار، إذا سمعتم صوت الديك اسأل الله من فضله، رأت ملكاً. إذا رأيت مبتلى، الحمد لله الذي عافاني وامتلاك بي وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلة. يعني قلب المؤمن حي يتفاعل مع المشاهد والأحداث والمواقف. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. حدثت حادثة الفيل مثلا، ماذا قال الله في كتابه؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول؟ لماذا لما مر النبي عليه الصلاة والسلام بوادي محسر بين مزدلفة ومنى أسرع؟ قالوا: لأنه موضع إهلاك أبرهة وأصحاب الفيل، والسنة إذا مر الإنسان بمواضع العذاب أن يسرع. النبي عليه الصلاة والسلام حدثت في عهد أحداث، يعني مثلا كان هناك نزاع بين فارس والروم، فاكتسحت فارس الروم وأنزلتها في عقر في أقصى دارها، في أقصى بلادها. وين غلبت الروم؟ في أدنى الأرض. وانتصر الفرس انتصارا عظيما جدا، وكان كفار قريش يتمنون انتصار الفرس لأنهم أصحاب أوثان مثلهم، وكان المسلمون يتمنون انتصار الروم في البداية لأنهم أهل كتاب، هذا في المرحلة المكية مبكرا، يعني هم أحسن حالا من الفرس، على الأقل أهل كتاب، تؤكل ذبائحهم ويجوز الزواج من المحصنات من النساء. الله عز وجل كان أنزل آيات، قال: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. طبعا ما كان في أي توقع ولا أي مؤشرات تدل على أن الروم ستستعيد زمام المبادرة إطلاقا، حتى أن الكفار راهنوا أبو بكر، قالوا: إيه كيف الروم تغلب؟ نراهن، هذه نراهن عليها. والله يقول: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. بضع سنين، البضع من 3 إلى 9، وفعلا ما مرت 9 سنوات إلا واكتسحت الروم فارس وكان انتصارا عظيما لهرقل على كسرى، وحصل ما حصل من تحقق الخبر الإلهي في القرآن، وهذه كانت آية عظيمة. كان القرآن ينزل تعليقا على الأحداث، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. حادثة أحد، كم آية أخذت من آل عمران؟ وكذلك نصر بدر، كم آية من سورة الأنفال؟ حادثة الإفك، كم آية في سورة النور وتعليقات على الأحداث؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. كانت الأحداث توظف في تعليم الناس العقيدة، سعة علم الله، الأخلاق، حسن الظن بالمسلم، كيف تلقي البهتان، عدم جواز نشر الإشاعات، تعليقات في قصة الإفك عظيمة. تأتي امرأة خولة بنت ثعلبة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها كبير السن ضيق الذي ضاق خلقه فظاهر منها أنت علي مثل أمي، وصارت الآن معلقة، لا هي زوجة يأتيها ولا هي مطلقة ترى شأنها، وحتى إذا ظاهر حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني أشكو إلى الله. تنزل آيات مباشرة، يعني عائشة تقول يعني إني في ناحية البيت يخفى علي أسمع كلامه، يخفى علي أسمع بعضه ويخفى علي بعضه، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. عمر بن الخطاب يقول قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي أسرى نساء وأطفال، فإذا امرأة من الثدي من السبي قد تحلب ثديها، يعني فيه لبن لكن ما له تصريف، ماذا يحدث لثدي المرأة في هذه الحالة؟ يتصلب ويؤلم. تسعى هالمرأة هذه تسعى، إذا وجدت صبيا في السبي أخذت فأرسلقته ببطنها وأرضعت أي ولد، تفعل هذا محبة وشفقة على ولدها المفقود فتشفق على ولد غيرها. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله أنه علم من السياق أنها فقدت ولدها وتضررت باجتماع اللبن في ثديها، فكانت إذا وجدت صبيا أرضعته والتزمته. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأوا المشهد هل فوته؟ أبدا، علق عليه مباشرة. ماذا علق عليه؟ قال أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ أترون هذه المرأة الشفيقة المرضعة التي تضم الولد؟ أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله، وهي تقدر على أن لا تطرحه، لا يمكن، مستحيل. فقال هنا الاستثمار للمشهد، لله أرحم بعباده من هذه بولدها، الله أكبر، يبين سعة رحمة الله. اغتناماً لمشهد حضره الصحابة وشاهدوه، مشهد مؤثر، امرأة ترضع تأخذ الأولاد ترضعهم. الله أرحم بعباده من هذه بولدها. ولذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما أحب أن حسابي يعني يوم القيامة جعل لوالدي، ربي خير لي من والدي، ربي خير لي من والدي. مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق، فلما رأت أمه القوم يعني جايين بالدواب وبالخيل والمستعجلين والعجاج، خشيت على ولدها أن يوطأ، فأقبلت تسعى، أقبلت تسعى وتقول: ابني ابني، وسعت فأخذته. فقال القوم: يا رسول الله، ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ هم علقوا، قالوا: ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سكنهم، فقال: ولا الله عز وجل لا يلقي حبيبه في النار. رواه أحمد. قال ابن كثير في تفسيره: إسناده على شرط الصحيحين. في آية في القرآن تدل على أن الله لا يعذب من يحبه، الحبيب لا يعذب حبيبه. هل أحد يعرف هذه الآية يا إخوان؟ بس واحد متزوج؟ الله يزوجك، أنك في صالة، نحن أنا في صالة أفراح نتفائل. طيب تفضل. قال الله تعالى: أحسنت، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، يعني لو كنتم صادقين أنكم أحباؤه لما يعذبكم بذنوبكم، لو كنتم أحباؤه ما عذبكم. استثمر النبي عليه الصلاة والسلام موقفا لسعد بن عبادة. مر سعد رجل غيور، قال: يا رسول الله، لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني حتى تثبت بعد ذلك، أنت ما شاف إلا الآن. يعني لو أي واحد يدعي أنه أنا وجدت فلان مع زوجتي قتله، لازم تبينه، روح جيب أربعة شهود. قال: يعني أنتظر حتى أروح أجيب أربعة وأرجع، يمكن يكون. قال: كلا، والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قبل ذلك في تاريخ الأنبياء اغتنم الخضر مشهداً من مشاهد الطبيعة ليوضح لموسى عليه السلام مسألة من مسائل العقيدة: أحد منكم يخطر بباله ما هذا المشهد الذي استثمره الخضر من مشهد طبيعي، يعني مشهد طبيعي استثمره الخضر لكي يبين لموسى ويؤكد لموسى عليه السلام على مسألة من مسائل العقيدة؟ هل تذكرون هذا؟ ما في إلا واحد، خاف نجيب دعوة ثانية يصيروا ثلاث زوجات. طيب هات. أحسنت. لما ركب في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة، فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر لموسى: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. رواه البخاري. إذن علمي وعلمك في علم الله ما يجي شيء، ما يجي ولا كأخذ العصفور من هذا البحر. النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان مع أبي ذر فشاهد شاتين تنتطحان، شاتين تنتطحان، فقال: يا أبا ذر، هل تدري فيما تنتطحان؟ قال: لا، إيش يعني هذه بهائم ما ندري؟ قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما. رواه أحمد وهو حديث صحيح. فيوم القيامة يجمع الله البهائم ويقضي بينها، واحدة نطحت واحدة، واحد افترس واحدا، وهكذا ما في عدوان صار من بهيمة على بهيمة إلا ويكون فيه قصاص، ثم يقال لها كوني ترابا. هذا من كمال عدل الله عز وجل. من يعني الظواهر التي حصلت في الطبيعة والنبي عليه الصلاة والسلام استثمرها في توضيح أمور العقيدة كسوف الشمس. كسفت الشمس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، تزامن ذلك مع موت إبراهيم ابن محمد عليه الصلاة والسلام، فقال الناس: كسفت لموت إبراهيم، مع أنه مجرد توافق، مجرد اتفاق، قدر الله أنه تكسف الشمس في يوم موت إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي، يعني حتى ينتهي الكسوف. أهل الجاهلية كانوا يعتقدون فعلاً أن الكسوف إذا صار فقد حدث موت عظيم أو صار ضرر عظيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام علق على هذا المشهد: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الكسوف حدث كوني يذكر الله به ليوم القيامة إذا كسفت الشمس، إذا الشمس كورت وذهب ضوءها وجمعت وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. مرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام كان جالساً مع أصحابه في الليل، فرمي بنجم فاستنار، يعني شهاب في السماء، والشهاب إذا صارت السماء صافية في ظلمة الليل يكون واضحاً جداً، شهاب ثاقب. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف كان ممكن تمر القضية وما يعلق، ما يصير فيه تعليق وتروح خلاص، مجرد شهاب عابر، لكنه عليه الصلاة والسلام المعلم والمربي والنبي الكريم يعلمهم يزكيهم. قال لهم: ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه، إذا رأيتم شهاباً؟ فقالوا: كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم، نقول إذا رأينا شهاباً يا مات يموت عظيم أو يولد عظيم الليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يرمى به لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمراً سبح له حملة العرش. يعني إذا قال الله مثلاً: اقبضوا فلان، أحدث زلزال يقع في المكان الفلاني، بركان يقع في المكان الفلاني، إعصار يقع في المكان الفلاني، حرب تقع في المكان الفلانية، إذا قضى الله أمراً، إذا قضى في السماء أمراً ماذا يحدث؟ يتكلم به سبحانه. يسبح حملة العرش أول ما يسبح من الملائكة، ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح إلى هذه السماء، يعني السماء الدنيا أقرب السماوات إلينا. ثم سأل أهل السماء السادسة أهل السماء السابعة ماذا قال ربكم، فيخبرونهم ماذا قال. ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا. فالمفترض أن أهل كل سماء يسألون من فوقهم. وتختطف الشياطين السمع، هنا الاختطاف، اختطاف استراق السمع، لما الشياطين ما تسمع كلام الله، لكن تناقل الملائكة لكلام الله الذي قضاه أنه سيحدث أو أمر أن يحدث كذا في الوقت كذا بالكيفية الفلانية كما يريد عز وجل، مطر ينزل في مكان فلاني مثلا، إذا قضى الملائكة تتناقل الأوامر الإلهية، الملائكة تتناقل الأوامر الإلهية، أثناء تناقل الملائكة الأوامر الإلهية يمكن أن يسترق واحد من الشياطين السمع ويسمع هذا فيقذفه إلى أوليائه، فهنا يحدث الرجم من السماء. يعني لما تسترق الشياطين السمع أول واحد يلقطها على طول يخبر بها من بعده، من تحته من تحته من تحته، إلى أن تصل إلى الكاهن الذي في الأرض. أول ما يلتقط هذا الشيطان يسترقون السمع، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب فيحرقه، فقد يحرقه قبل أن يبلغ من تحته، وقد يحرقه بعد أن يبلغ. إذا أحرقه قبل أن يبلغ راحت على الشياطين، ما في شيء. إذا أحرقه بعد ما بلغ والشياطين بسرعة تتوالى بسرعة وراء بعض وراء بعض تحت، حتى يصل الخبر إلى الكاهن فيحرفون فيه ويزيدون. يسمعها مسترقو السمع واحد فوق واحد، وفرق الراوي أصابعه كيف يركبون بعضهم فوق بعض. لما تصل إلى الساحر الذي في الأرض قال عليه الصلاة والسلام فيكذب معها 100 كذبة، فهو سيصل إليه خبر سيحدث كذا فيقول وسيحدث كذا وسيحدث كذا وسيحدث كذا، ويجي هذا يقول خبرني إيش راح يصير في السنة القادمة، إيش راح يصير في 2017، إيش راح يصير في 2020، إيش راح. فهذا يجي يعطيه خبر ويكذب معه 99 كذبة. المشكلة أن الناس ما يتذكرون من 100 خبر إلا الواحد الصادق، وال99 خلاص ما تروح تذهب ولا كأنها قيلت. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام فسر لهم الشهاب هذا اللي ترونه في السماء، هذا لا يولد لموت عظيم أو حياة عظيم، أو وإنما في شياطين تحاول استراق السمع فرماهم ربنا بشهاب، ففي شياطين احترقت الآن، في شياطين احترقت وفي خبر يمكن وصل يمكن ما وصل. النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا بالحديبية في القصة المعروفة والغزوة المشهودة، في صلاة الصبح بعد صلاة الصبح صلى صلاة الصبح بعد مطر نزل بالليل على إثر سماء كانت من الليل مطر، فلما انصرف أقبل على الناس بعد الصلاة فقال لهم هل تدرون ماذا قال ربكم، تدرون ماذا قال ربكم آنفا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال عليه الصلاة والسلام، قال يعني الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، رواه البخاري ومسلم. أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن النجوم تؤثر في الحوادث الأرضية، وهذا النجم هو اللي نزل المطر، فبين الله أن هذه النجوم ما لها علاقة، لا تدبر ولا تحكم ولا تفعل. فمن قال مطرنا بنوء كذا هذا فيه شرك. طيب لو قال واحد مطرنا في الوسم في المربعانية، لاحظ قال في ولم يقل بي، الحديث مطرنا بنوئه، لكن لو واحد قال مطرنا في المربعة ما فيها شيء، لأنه يخبر عن موسم للأمطار، وأحيانا يجي الموسم يا أخوان وما يجي مطر، وأحيانا المطر يتعدى الموسم، وأحيانا يجي قبله وبعده ويجي فيه ما في، هذه علمها عند الله. أنا اليوم قبل أن أتي إليكم أسأل واحد من الإخوان من أهل الطائف، قلت ها كيف السنة هذه؟ قال والله السنة هذه جانا خير الحمد لله، وجانا مطر جانا، وممكن يجي سنة يقول ما كاد جانا شيء. لذلك يا إخواني فإن استثمار الأحداث في تبيين العقيدة للناس، وهذه المشاهد وهذه يعني الظواهر حتى لو كان طبيعيا، الآن النبي عليه الصلاة والسلام مرة يعني في ليلة الإبدار، ليلة الإبدار القمر مستدير كامل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لما نظر إلى القمر ليلة البدر: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، يعني في الوضوح، وإن الرؤية حقيقية، ولا الله أعظم من القمر، لكن يريد أن يبين لهم أن الرؤية حقيقية. الرؤية كذب بها المعتزلة وغيرهم وقالوا الله لا يرى، وهم اختاروا لأنفسهم أن لا يروه وجنوا على أنفسهم. وأهل السنة يقولون: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأرائك ينظرون، إلى وجه الله، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وكذلك فإن بعض الحوادث تقع لكن للصالحين معها شأن في تذكير الناس. مثلا حدث الزلزلة في المدينة في عهد عمر رضي الله عنه، زلزلت المدينة في عهد عمر، فقال عمر: أيها الناس ما هذا؟ ما أسرع ما أحدثتم؟ لئن عادت لا أساكنكم فيها. يعني مباشرة قال: هذه الزلزلة ما صارت إلا بمعصية، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، استعلن وفشى في معايشهم نتيجة لظلمهم ليذيقهم بعض الذي عملوا. مرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام كان ماراً بالسوق والناس حواليه، فمر بجدي أسك، جدي ميت صغير الأذنين، وقيل مقطوع الأذنين، ميت، فتناوله فأخذ بأذنه الصغيرة هذه، ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، ما نصنع وما نصنع به، ميت ميتة. قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فوالله لا الدنيا أهون على الله من هذا عليكم، رواه مسلم. يعني الدنيا بأموالها وقصورها ولباسها وحللها ومراكبها وفنادقها وأبراجها وذهبها وفضتها وحليها وزخارفها وتقنياتها وجوالاتها وأجهزتها وما فيها من كل المتع، أهون على الله من هوان الجدي الميت عليكم. يبين حقارة الدنيا، لا تتعلقوا بها، أمر الآخرة هو الأمر العظيم. أحياناً يحتاج الناس إلى تذكير من اغترار بشيء من الدنيا. قالوا إن هارون الرشيد رحمه الله بنى قصراً عظيماً وفيه زخارف وفيه فجمع بعض الوجهاء والعلماء وكبار الناس لكي يشاهدوا هذا القصر، افتتاح القصر، وقد زخرفت منازله وشرفاته والأطعمة مبثوثة في كل جانب واللذات والنعيم. فأبو العتاهية شاعر زاهد حاضر أراد أن يساهم بشيء في هذا المشهد. لما قال له الرشيد صف لنا ما نحن فيه من العيش والنعيم، يعني أنت شاعر جيد فعل من فحول الشعراء، انضم لنا في المناسبة هذه أبياتا يعني تصف فيها ما ترى من هذا الأبة والنعيم. فأنشأ يقول: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. فقال هارون: أحسنت. ثم ماذا؟ فقال: يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور. قال: أحسنت. ثم ماذا؟ قال: فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غروري. فبكى الرشيد بكاء شديدا. فجاء البرمكي هذا يقول: دعاك أمير المؤمنين لتسره فأحزنته؟ قال له الرشيد: دعه، فإنه رآنا في عمى فكره أن يزيدنا عمى. سبحان الله، أحياناً موقف، يعني موقف واحد من المواقف يكون فيه يعني أثر يتأثر الناس بكلمة صادقة أو بشيء يقال. وقالوا: مر مالك بن دينار على رجل يغرس فسيلا فغبر عنه ثم مر بالفسيل وقد أطعم، يعني غاب بن السماك مدة ورجع على نفس المكان وإذا بالفسيل صار نخلة وقد أثمرت. فقال: أين الذي غرسها؟ الذي غرسها أين هو؟ قالوا: مات. فقال: مؤمل دنيا لتبقى له فمات المؤمل قبل الأمل، يربي فسيلا ويعنى به فعاش الفسيل ومات الرجل. سبحان الله، موعظة من حاجة، مشهد صار، عبرة. قد يقطع الثوب غير لابسه ويلبس الثوب غير من قطعه، ويجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمعه، ويرفع البيت غير ساكنه ويسكن البيت غير من رفعه. يعني أيضا عبر، قصور بنيت مات قبل افتتاح، مات قبل البيت ما يسكن. ولذلك نأخذ عبر، نأخذ عبرا. كذلك يا أخوان، مثلا الجنائز لما تمر لا بد أن يكون لنا فيها اعتبار وتفكر. هذا إلى أين، إلى أين مستريح ومستراح منه، مستريح ومستراح منه. والنبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه لما مرت جنائز، ووعظ أصحابه وهو في القبر. مرة من المرات مالك بن دينار الزاهد يقول: قدمت من سفر لي، فلما صرت بالجسر، يعني السفينة جاءت لترسو وتمر بالجسر، الجسر كان في محبس، يقف عليه واحد يقال له العشار، يأخذ العشر الضرائب. فقال العشار لأهل السفينة: لا يخرجن أحد من السفينة ولا يقوم أحد من مكانه، ما أحد يتحرك حتى يفتشهم ويأخذ من كل واحد الضريبة. قال مالك بن دينار: فأخذت ثوبي، ما معي إلا الثوب، يعني إذا هو يعني معه إزار الرداء الذي معه أخذه الرداء. قال: فوضعت على عنقي ووثبت، ثم وثبت من السفينة، فإذا أنا على الأرض كما يقولون رصيف، رصيف الشاطئ. فقال الحارق هذا العشر، قال: ما أخرجك، ما أخرجك، يعني ما قلت لكم ما أتحرك؟ فقلت: ليس معي شيء، وراه ما في شيء، ما في إلا هذا الرداء. قال: اذهب، روح روح. فقلت في نفسي: هكذا أمر الآخرة، يعني اللي يجي ما معه شيء حسابه على طول، والذي معه أشياء نسأل الله أن يحاسبنا حسابا يسيرا، نسأل الله أن يحاسبنا حسابا يسيرا، نسأل الله أن يحاسبنا حسابا يسيرا. يا أخواني، الآباء لابد يكون لهم مع أبنائهم، يعني إذا مر حدث من ترى بعض السلف كان إذا مر بتنور خباز يبكي تذكر النار، بعضهم مر بالبحر فبكى، شاهد البحر فبكى. لماذا؟ من يخبرني الذي نظر إلى البحر فبكى ماذا تذكر؟ ها تفضل. إيه أحسنت، وإذا البحار سجرت، يعني تذكر مشهد من مشاهد القيامة حينما تشتعل البحار ناراً. قال الله: وإذا البحار سجرت، فالماء الذي يطفئ النار هذا عند قيام الساعة يشتعل ناراً، كل البحار في العالم تشتعل ناراً، تشتعل ناراً. أحياناً يكون التذكير بمشهد في أدب في الدعوة، أدب في النصيحة، حق من حقوق الأخوة، حتى لو مع واحد مذنب. أبو الدرداء، أبو الدرداء مر عليه برجل أصاب حداً يقاد لإقامة الحد عليه، فالناس الذين مع أبو الدرداء كأنهم وقعوا فيه، هذا اللي عليه الحد شتموه سبوه. فقال أبو الدرداء: ما لكم، لا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم، خلص الآن الحد كفارة، الحد كفارة، لا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم، أرأيتم لو ورأيتموه وقع في قليب في بئر أكنتم مستخرجيه؟ راح تطلعوا ولا لا؟ قالوا: نعم. قال: فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم، إنما أبغض عمله فإن تركه، يعني ترك هذا المنكر، فهو أخي. وهكذا وهكذا أيها الإخوة، الأحداث والمواقف، المشاهد، أصحاب القلوب الحية لا يفوتونها، يتعظون هم بها أو يعظون غيرهم، يعظون غيرهم أو يتعظونهم. وهكذا ينبغي أن نكون. فأوصيكم ونفسي بهذا الأمر العظيم، أوصيكم بهذا الشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة النبوية. لا تفوت مشهد أو حدث ممكن يؤخذ منه عبرة أو يبين فيه قاعدة أو أمر من أمور الدين والعقيدة إلا وتغتنم ذلك، ويكون فيها أجر لك وإحياء للنفوس الأخرى. ونحن يا إخواني قادمون على الله سبحانه وتعالى، هو سائلنا عما كان، ولذلك لابد أن يكون تكون الحياة في قلوبنا والمشاهد هذه معينة لنا على تذكر عظمة الله واليوم الآخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا حياة طيبة، أسأله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتوب علينا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى، وأن ينجينا يوم الدين ولا يخزنا يوم يبعثون. نسأله سبحانه أن يحسن خاتمتنا ويصلح أحوالنا ونياتنا وذرياتنا، إنه سميع مجيب جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حسبي منكم دعوة، دعوة بظهر الغيب لي ولك، لي ولك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور، وأن يتوب علينا جميعا. ونسأله سبحانه أن يغنينا من فضله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.